بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالإخوة الكرام في الحلقة 12 من سلسلة حلقات مقرر أصول الفقه التابع للمستوى الرابع لكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. كنا في الحقيقة في الحلقة الماضية وهي الحلقة 11 قد بدأنا بذكر مسألة من مسائل أصول الفقه التي ذكرها هنا الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر في المجلد الثاني صفحة 488، هي مسألة إحداث حكم إحداث قول ثالث. وقلنا لكم في السابق إن ذكر قول ثالث هنا إنما هو على سبيل التمثيل، بمعنى حكم إحداث قول جديد في مسألة حصل فيها الخلاف بين أهل العصر السابق. فإذا اختلف أهل العصر السابق على قولين أو ثلاثة، فهل لمن بعدهم أن يحدث قولا ثالثا أو رابعا أو خامسا؟ هذه المسألة، وذكرنا لكم الأمثلة عليها، وذكرنا أيضا تحرير محل النزاع، وأن العلماء متفقون على جواز إحداث قول ثالث قبل أن يستقر الخلاف. فما دامت المسألة تحت البحث والنظر فيجوز إحداث قول ثالث أو رابع، إنما خلافهم فيما إذا استقر الخلاف عن العصر السابق ومات أهل العصر السابق وهم متفقون على أن الخلاف في المسألة على هذين القولين أو الثلاثة، فهذا هو محل المسألة. وذكرنا لكم أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، وأن القول الأول في المسألة وهو قول الجمهور لا يجوز إحداث قول ثالث مطلقا، وأن القول الثاني وهو ينسب لبعض الحنفية وبعض أهل الظاهر أنه يجوز إحداث قول ثالث مطلقا، والقول الثالث في المسألة التفصيل بين خلاف الصحابة رضوان الله عليهم وخلاف من بعدهم. فإذا أجمع الصحابة واختلف الصحابة في مسألة على قولين فلا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا ثالثا، أما إذا اختلف من بعد الصحابة في مسألة ما فلمن بعدهم أن يحدث قولا ثالثا ورابعا وإلى آخره. إذن هذه هي الأقوال في المسألة. ونشرع إذن نحن الآن، الذي بقي معنا هو ذكر الأدلة في هذه المسألة. فنبدأ بأدلة أصحاب القول الأول وهم الجمهور. استدل المانعون من إحداث قول ثالث مطلقا بأدلة كثيرة نكتفي منها بالآتي. الدليل الأول، إذن الدليل الأول لأصحاب القول الأول أن اختلاف أهل العصر على قولين يعد اتفاقا ظنيا منهم في المعنى على المنع من إحداث قول ثالث، وعليه فالقائل بالقول الثالث مخالف لإجماعهم فيسقط قوله، كما أن الإجماع على قول واحد إجماع على بطلان ما عداه ولا فرق بين المسألتين. فإذا الدليل الأول أن اختلاف أهل العصر الأول في المسألة على قولين أو ثلاثة هو إجماع ظني منهم على أن الحق لا يعدو هذه الأقوال. فإذا جاء من بعدهم وأحدث قولا ثالثا فكأنه في الحقيقة يقول وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تأتي به الأوائل. يعني كيف اكتشفت أنت بعد 14 قرنا أن الصواب مثلا قد جانب الصحابة رضوان الله عليهم في مسألة الجد والإخوة؟ الصحابة قال بعضهم إن الجد يحوز المال كله، وقال بعضهم إن الجد يقاسمه الإخوة. إذا هناك قدر مشترك بين القولين وهو أن الجد في كلا الحالتين يرث، أليس كذلك؟ هذا هو قدر مشترك بين المسألتين. بين الصحابة رضي الله عليهم، وهو أنهم كلهم متفقون في المعنى على أن الجد له نصيب، لكن اختلفوا في ذلك القدر، فمنهم من جعل المال له كله، ومنهم من جعل له بعض المال ويقاسمه الإخوة. فإذا جئت أنت في القرن الخامس عشر أو الرابع عشر أو شخص في القرن العاشر أو في العشرون أو في القرن العشرين أو في أي قرن، وقال إني أرى أن الراجح أن الجد لا يأخذ شيئا، وأن المال يحوزه الإخوة دون الجد، فكأنك تقول إن الصواب قد جانب الصحابة رضوان الله عليهم، وإن الصحابة لم يصلوا إلى الجواب في عصرهم، مع أنهم يعدون فقهاء الأمة، وكانوا أبر الناس قلوبا، ودرسوا في مدرسة النبوة، فكيف يمكن لشخص أن يقول ذلك؟ إذن إجماع أهل العصر في مسألة على قولين هو اتفاق منهم على المنع من إحداث قول ثالث، وأن الحق لا يعدو هذين القولين. في الحقيقة اعترض على هذا الدليل من قبل المخالفين موقش، يعني واعترض بأن الصحابة أو من بعدهم، يعني بأن أهل ذلك العصر إنما منعوا من إحداث قول ثالث بشرط ألا يؤدي إليه الاجتهاد لا مطلقا. اعترض على هذا الدليل بأن أهل ذلك العصر إنما منعوا من إحداث قول ثالث بشرط، وليس مطلقا، بشرط ألا يؤدي إليه الاجتهاد. أما إذا كان ذلك القول الثالث يمكن أن يؤدي إليه الاجتهاد وداخل في حيز البحث والنظر، فإن ذلك يجوز، لأنه كما أن الأولين اجتهدوا وكانت المسألة عندهم داخلة تحت حيز البحث والنظر، فكذلك ينبغي أن تكون المسألة أيضا داخلة لمن بعدهم في حيز البحث والنظر. وقد أجيب عن هذا الاعتراض من قبل الجمهور المانعين بأن لو جوزنا هذا الاحتمال يلزم منه أنهم أيضا إنما أوجبوا التمسك بالإجماع على القول الواحد بشرط أن لا يؤدي اجتهاد غيرهم إلى خلافه، وهذا باطل. لو فتحنا هذا الباب فهو باب لا ينسد في الحقيقة، حتى في إجماع القول الواحد يمكن أن يقال أيضا إن إجماعهم على القول الواحد هو يمنع إحداث قول ثان بشرط أن لا يؤدي إليه الاجتهاد والنظر، وهذا باطل عندكم وعندنا. فكذلك أيضا فيما إذا اختلفوا في المسألة على قولين فهو في الحقيقة منع لإحداث قول ثالث مطلقا، سواء كان يمكن أن يؤدي إليه النظر والاجتهاد أو لا يمكن أن يؤدي إليه النظر والاجتهاد. هذا ما يتعلق بالدليل الأول للجمهور. الدليل الثاني لهم قالوا إنه إذا اختلفت الأمة على قولين ثم جوزنا إحداث قول ثالث يلزم منه، يعني أمر غير سديد، ما الذي يلزم منه؟ قالوا يلزم منه تجويز الخطأ عليهم في القولين الأولين، والذي يستلزم بطلانهم والذي يستلزم بطلانهما، وهذا ممنوع. نعم يلزم منه أمر خطير، إذا جوزنا إحداث قول ثالث فإنه يلزم من ذلك أنهم قد أخطأوا ووقعوا في الخطأ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على خطأ، لا تجتمع الأمة على خطأ، فكيف نجوز عليهم الخطأ؟ وهذا أمر باطل. إذن إحداث قول ثالث يلزم منه أمر باطل وخطير، وهو تجويز الخطأ على السابقين في اجتهادهم، ويكون الحق قد تجاوزهم وتعداهم، وهذا أمر لا يمكن أن يقبل. الدليل الثالث لأصحاب هذا القول قالوا أيضا إن تجويز إحداث قول ثالث يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق، يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق، إذ لا بد للقول الثالث من دليل، ولا بد من نسبة الأمة إلى تضييعه والغفلة عنه، وذلك محال. أيضا يلزم منه أمر باطل وأمر خطير، تجويز إحداث قول ثالث يلزم منه أن الأمة قد ضيعت دليلا، لأن الذي الآن يحدث قولا ثالثا أو يحدث قولا رابعا في مسألة اختلف فيها العصر السابق أو الصحابة رضي الله عليهم أو التابعي أو اختلف فيها التابعون، هو ينسب، لا بد لما يذكر قولا ثالثا لا بد أن يكون لهذا القول دليل، أو يذكر قولا رابعا لا بد أن يكون لهذا القول من دليل، وحينئذ أنت تنسب العلماء السابقين والجهابذة الكبار من الصحابة والتابعين رحمهم الله تعالى الذين أثنوا أعمارهم بطلب العلم، تنسبهم إلى تضييع الحق، وتنسبهم إلى أنهم لم يقفوا على هذا الدليل الذي وقفت عليه أنت، وهذا يلزم منه أمر باطل لا يمكن أن ننسبه إلى علمائنا السابقين الذين أثنوا أعمارهم في طلب العلم وبذلوا الغالي والرخيص في سبيل نشر العلم، بل حملوا حقيقة أرواحهم على أكفهم في طلب العلم وانتقلوا إلى الآفاق وإلى الأمصار في البحث عن العلم، فلا يمكن في الحقيقة أن ننسبهم إلى التقصير وإلى الخطأ في ذلك، وإلى أنهم قد ضيعوا الصواب في المسألة. هذا ما يتعلق بأدلة أصحاب القول الأول وهم الجمهور. ننتقل بعد ذلك إلى أدلة أصحاب القول الثاني الذين جوزوا إحداث قول ثالث في المسألة، وهو قلنا لكم قول بعض الحنفية وبعض الظاهرية، استدلوا على ذلك أيضا بأدلة، من أبرزها الدليل الأول، قالوا إن الصحابة أو التابعين إذا اختلفوا في مسألة فإن الإجماع في الحقيقة لم يحصل على حكم المسألة، لأن اختلافهم فيها دليل على أن المسألة اجتهادية، بمعنى أن المسألة داخلة في حيز البحث والنظر، والمسألة الاجتهادية يجوز الأخذ فيها بما أدى إليه الاجتهاد، والقول الثالث المحدث أو الرابع إنما نشأ من الاجتهاد فجاز الأخذ به. إذن قالوا إن ملخص هذا الدليل أنهم لما اختلفوا فهذا دليل على أن المسألة اجتهادية ويجوز فيها الأخذ بما نشأ عنه الاجتهاد، ولم يحصل في المسألة إجماع، إنما الإجماع يحصل إذا أجمعوا، أما ما دام قد اختلفوا في المسألة فهذا يفيدنا أن المسألة اجتهادية، وإذا نشأ القول الثالث أو الرابع عن اجتهاد فيجوز الأخذ به. هذا الدليل نوقش من قبل الجمهور أصحاب القول الأول، وقالوا إن اختلافهم في المسألة يوجب جواز الاجتهاد. نعم نحن نوافقكم أن اختلافهم في المسألة يوجب جواز الاجتهاد، لكن ليس في الخروج عن القولين، لا، يوجب جواز الاجتهاد في طلب الحق من القولين. إذن قالوا إن اختلافهم في المسألة، إذا نوقش بأن اختلاف الصحابة أو أهل العصر الأول في المسألة على قولين أو ثلاثة يوجب جواز الاجتهاد في طلب الحق من القولين دون ما عداهما، لأن بطلان ما عداهما ثابت بالإجماع ولا يجوز الاجتهاد في المجمع عليه. وهذا كما لو أجمعوا في حادثة على إبطال حكم فيها، فينقطع الاجتهاد في ذلك الحكم، ثم لا يمنع ذلك من الاجتهاد فيها على غير ما أجمع على بطلانه، فكذلك ها هنا. إذن إجماع اختلافهم إنما يسوغ النظر في أحد ذلك ذينك القولين أو تلك الأقوال التي نقلت عنهم، ولا يسوغ الخروج عن أقوالهم إلى قول جديد، لأنه في الحقيقة يكون شذوذا، إنما أنت تدور في الحلقة والفلك الذي داروا فيهم والمسائل التي داروا فيها، فهم إذا اختلفوا بتلك المسألة على قولين أو ثلاثة فلك أن تدور في في الأقوال التي سلكوها، فتنتقي منها ما يوافق اجتهادك وما ترى أن الدليل يدعمه، لكن لا تنتقي قولا آخر لم يدوروا فيه ولم يذكروه، لأن ذلك يعد شذوذا، وأنتم تعلمون أن من شذ شذ في النار، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الدليل الثاني لأصحاب القول الثاني قالوا إنه يجوز إحداث، يعني قياس، الدليل الثاني لهم قياس، قالوا كما يجوز إحداث دليل آخر لم يذكره الصحابة وأهل العصر الأول، فكذلك يجوز إحداث قول آخر لم يقله الصحابة. أنتم يقولون، يعني أنتم ونحن الجمهور نتفق على أنه يجوز أن نحدث دليلا آخر، لأن نقول والله من المعنى أو من المصلحة أو من سد الذرائع لمسألة حصل فيها الخلاف السابق فنضيف دليلا أو أدلة، وهذا يفعله الفقهاء كثيرا، وما من عصر إلا ويزيد الفقهاء أدلة على أدلة ذكروها الذين قبلهم. فكما يجوز إحداث دليل آخر فكذلك يجوز إحداث قول آخر. وهذا الدليل أيضا ضعيف، وناقشه الجمهور بأن القياس هنا قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن إحداث دليل آخر يؤيد ما استدل به الصحابة، بينما إحداث قول آخر يخالف ما أجمع عليه الصحابة، فكان ذلك قياسا مع الفارق. أنت تقيس أمر في تأييد لما فعله الصحابة، تقيس أمر في مخالفة لما فعل الصحابة على أمر في تأييد لما فعله الصحابة، فإحداث قول ثالث هذا فيه مخالفة، بينما إحداث دليل آخر هذا فيه موافقة، ولا يمكن أن يقاس ما فيه المخالفة على ما فيه الموافقة، لأنه حينئذ يكون قياسا مع الفارق. أيضا من الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول قالوا لو كان إحداث قول الدليل الثالث لهم، قالوا لو كان إحداث القول الثالث ممتنعا لأنكر إذا وقع، لأن عادة المجتهدين إنكار ما يكون منهيا عنه، وقد وقع إحداث قول ثالث فلم ينكر إما يدل على جوازه. ثم قالوا والدليل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في زوج وأبوين وزوجة وأبوين في الإرث على قولين، فقال الجمهور من الصحابة للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج والزوجة، وقال ابن عباس للأم ثلث جميع المال في المسألتين. ثم جاء ابن سيرين رحمه الله تعالى هم التابعين ففرق في المسألة وقال بقول ابن عباس في الزوجة والأبوين، وقال بقول الباقين في الزوج والأبوين، بمعنى أنه فرق في المسألة وأحدث قولا ثالثا ولم ينكر عليه منكر، فدل ذلك على جواز إحداث القول الثالث. هذا الدليل من أصحاب القول الثاني أيضا نوقش وهو ضعيف، ناقشه أصحاب القول الأول وقالوا أنه لم يثبت، يعني ناقشوه بعدة وجوه. الوجه الأول قالوا إنه لم يثبت أن التابعين عرفوا هذا فأقروه ورضوا به، وحينئذ لا نسلم لكم أن التابعين لم ينكروا على ابن سيرين هذا الشيء. الوجه الثاني من الرد أن هؤلاء التابعين يمكن أن يقال إنهم قد عاصروا الصحابة رضوان الله عليهم، فيحتمل أنهم سمعوا ذلك من بعض الصحابة، فيكون ابن سيرين قد أخذ هذا القول عن بعض الصحابة، وخصوصا أنه تتلمذ على بعض الصحابة، وحينئذ يكون قوله مستندا فيه إلى قول صحابي آخر، أو أنه كان ذلك التابعي من أهل الاجتهاد في عصر الصحابة رضوان الله عليهم وقد خالفهم، فيكون قوله هو القول الثالث في المسألة، ولا تكون المسألة حينئذ لا يكون قوله إحداث لقول ثالث، بل المسألة فيها ثلاثة أقوال، قول الجمهور من الصحابة وقول ابن عباس وقول ابن سيرين في هذا المسألة، وخلافه حينئذ يعتد به إذا كان من المجتهدين، فلا ولا ينعقد الإجماع دونهم. أيضا من الوجوه التي رد بها على هذا الاستدلال قالوا تنزل، يعني على التسليم، هذا ما يسمى التنزل مع الخصم، على التسليم بأنه لم يكن من أهل الاجتهاد في عصر الصحابة رضي الله عنهم، وأنه خالف الصحابة بعد استقرار الخلاف، فإنا لا نقر من خالف على ذلك، بل نجعله محجوجا بإجماع الصحابة فلا يقبل منه هذا القول، ونقول إنه قد أخطأ في هذا الشيء، وما من إنسان إلا يؤخذ من قوله ويرد كما قال الإمام مالك إلا صاحب هذا القبر هو النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلنا في المسألة السابقة، فنذكر في مسألة سابقة ما حصل من عبد الله بن الزبير لما خالف في مسألة إرث المبتوتة في وقت الموت، إذا طلقها زوجها البتة عند الموت، قلنا إن عبد الله بن الزبير قد خالف في ذلك الصحابة، ولم يعتد بقول ابن الزبير في ذلك، لأن الصحابة قد أجمعوا على أن المبتوتة في مرض الموت ترث، وأنكر ذلك عليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وأنكر عليه أيضا كساني في بدائع الصناع، وقال لا يلتفت إلى قوله ما دام الصحابة قد أجمعوا في هذه المسألة. بقي معنا أدلة أصحاب القول الثالث، وهم لهم دليل واحد الذي خصصوا ذلك بالصحابة دون من بعدهم. استدل هؤلاء الذين منعوا من إحداث قول آخر باختلاف الصحابة دون من بعدهم، قالوا بأن رد القول الحادث مختص باختلاف الصحابة لما لهم من الفضل والسابقية في الدين ما ليس لغيرهم، فلا يجوز إحداث قول آخر لم يقولوا به، لأن الصحابة لهم مكانة ليست لمن بعدهم، فلذلك خصصنا المسألة بالصحابة دون من بعدهم. وهذا استدلال ضعيف، ونوقش بأنه إنما يستقيم على قول من جعل إجماع الصحابة حجة دون إجماع من بعدهم، وهذا القول قد نوقش في المسألة السابقة، وأن الإجماع ليس مختصا بالصحابة رضوان الله عليهم، بل هو يشمل الصحابة ومن بعدهم ومن بعدهم إلى يوم الدين، فلذلك كان هذا القول فاسدا وباطلا، ويرجع في مناقشته إلى ما ذكرناه سابقا في المسألة السابقة. إذن بهذا يتبين لنا إن شاء الله تعالى أن الراجح في هذه المسألة هو القول الأول، وهو قول الجمهور، وهو أنه متى ما اختلف أهل عصر في مسألة على قولين فلا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا جديدا، بل عليه أن يحترم اختلاف السابقين، ويعرف أن الحق لم يعدوهم، ويختار، واجتهاده إنما هو في الاختيار من تلك الأقوال التي تداولها أهل ذلك العصر، وليس له أن يحدث قولا جديدا يخرج به عن إجماع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا ننتهي من هذا الدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وحسن القول والعمل. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.